بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء الخلق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان. المقصود من النداء هنا الأذان، إذا رفع الأذان أدبر الشيطان فيولي هاربا ويعطي دبره وينصرف. وله ضرات، الضرات الريح المعروف، وقيل المقصود أنه يعدو عدوا شديدا فينشغل بهذا العدو وصوت انطلاقته حتى لا يسمع شيئا من النداء. إذن يحتمل هذا وذاك، وإن كان الأظهر ما جاء هنا، ولكن وردت رواية يعني تفيد أنه يهرب وله حصاصة، فعندئذ يقصد من ذلك يعني الاشتداد في العدو وفي الجري فحتى لا يسمع شيئا. المهم أنه إذا نودي بالصلاة أدبر، وهذا من صفته. فإذا قضي يعني النداء أقبل ورجع، فإذا ثوب بها أدبر. المقصود من التثيب هنا الإقامة كما هو الظاهر. فإذا قضي أقبل، يعني إذا فرغ الشخص من إقامة الصلاة أقبل مرة ثانية. هذا يفيد أن الشيطان لا يفتر عن المحاولة أبدا. ثم يقول: حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. المقصود يخطر يوسوس، وبالتالي يشغل الإنسان في صلاته، فيقول: أذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو. يذكره في صلاته، قيل يذكره بما نسيه، أو يذكره بما لم ينسه ليشغله أيضا، فيهتم بما تذكر في صلاته، وبالتالي يفوت الخشوع، يفوت الخشوع. وقيل يذكره عادة بما يجري من أمور الدنيا، وقيل ربما ذكره حتى بمسائل في العلم حتى ينشغل فلا يخشع. حتى بالغ بعضهم فقال: ربما شغله حتى بتدبر ما يقرأ في صلاته تدبرا بحيث يفوت عليه خشوعه. ليس المقصود مجرد الفهم، وإنما ربما شغله بأمور من دقائق العلم ونحو ذلك حتى يفوت عليه الخشوع. لكن عادة ما يذكر الإنسان ما نسي، أو يذكره أمرا عظيما فيشغله به في صلاته ليفوت عليه الخشوع. إذن الشيطان حريص على أن ينقص أجر الإنسان حتى ولو في الطاعة، حتى لا تكتمل أو لا يأخذ أجره كاملا. نعم. قال امام البخاري رحمه الله: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن ابي زياد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يقع الشيطان في جنبه من أصبعه حين يولد. غير عيسى بن مريم ذهب يقع فطعن في الحجاب. طيب، في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مع اختلاف قليل في بعض الألفاظ بحسب نسختي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعيه، هكذا في هذه النسخة، حين يولد، غير عيسى بن مريم فلم يطعن في جنبه. ذهب يطعن فطعن في الحجاب. الحجاب لعله ما يكون من الغشاء الذي يكون عادة مع المولود، فذهب يطعن في الجنب فإذا به يطعن في هذا الغشاء وما يكون من السلة، فطعن فيه بدل ما يطعن فيه الحجاب. وهذا يبين حرص الشيطان على أذى ابن آدم وعلى التأثير عليه، فيستهل صارخا، يعني الإنسان يصرخ فيطعن فيه لا لا لا لا. الشيطان يقول حين يولد. وبهذه المناسبة لا منافاة بين يعني قول الأطباء إن المولود إذا ولد عند أول يعني دخول الهواء لأول مرة إلى رئتيه يعني يجد ألما فيصرخ، أقول لا تعارض بينما يذكر الأطباء وبين أمر خفي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. لو غفل الأطباء عن ذلك فهذا لا يعني يعني التشكيك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم قد يكون هناك أكثر من سبب، فيظهر للناس سبب بحسب علومهم التجريبية، ويكون هناك سبب آخر خفي يعلم بخطاب الوحي، يعلم بخطاب الوحي. ضربنا من قبل مثلا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء، أو فأبردوها بالماء من فيح جهنم. هذا لا ينافي ما يوجد من أسباب ظاهرة للناس. الأطباء يقولون هنالك يعني معركة تجري بين أنظمة الجسم في الحماية والدفاع وبين الميكروبات الدخيلة، فترتفع درجة الحرارة عند الإنسان. هذا السبب الظاهر ولا مانع منه، لكن هذا لا ينفي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فنقبل ونسلم. ففيه سلامة عيسى بن مريم عليه السلام من أذى الشيطان، ما استطاع أن يطعن في جنبه وإنما طعن في الحجاب وهو الغشاء. نعم. قال ابن البخاري رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام قال أبو الدرداء قال أبيه الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمار. طيب، إذن هنالك في هذا الحديث وهو ما روى مغيرة رضي الله عنه قال الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمارا، لما قال أبو الدرداء للناس: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فبين أن المقصود عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنه أجاره الله من الشيطان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن للشيطان محاولات على الناس، وقد يوفق بعض الخلق فيجيره الله عز وجل فيحميه منه، كما يتعلقون بعمار رضي الله عنه. نعم. قال صالح رحمه الله قال وقال لي حدثني قال ابن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الاسود اخبره عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكه تحدث بعنان والعنان الغمام بالامر يكون في الارض فتسمع الشياطين الكلمه فتقرها في اذان الكائن كما تقر الضاروه فيزيدون معها 100 كلمه. طيب، في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام. تتحدث بماذا؟ بالأمر يكون في الأرض، أي مما قضى الله عز وجل. وهذا يقيد ما جاء في بعض الروايات أن المسترق السمع من الجن يسمع الكلمة من ملائكة السماء الدنيا، من ملائكة السماء. وهذا الحديث يفيدنا أنهم كانوا قد نزلوا إلى العنان الذي هو السحاب، ولا مانع من إطلاق لفظ السماء على السحاب، لأن لفظ السماء يأتي يعني مطلقا ويراد به منه العلو، وقد يراد منه السحاب، وقد يراد منه السماء المبنية ذات الأجرام. فالشاهد إذن المسترق السمع من الجن يسمع حديث الملائكة إذا نزل العنان، وليس فيه السماء التي هي الأفلاك المبنية. طيب، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة أو كذبة. فالشاهد فيه أن الكهان تتنزل عليهم الشياطين، وبهذا يحصل استمتاع بين الإنس والجن، فتغوي الجن الإنسان ويزدادون يعني فخرا وبعدا من الله جل وعلا بتعظيم الإنس لهم، وهم يزيدون من قبل منهم ما قبل ضلالا وبعدا عن الهدى والحق. فهؤلاء الكهان يأخذون من الشياطين كما هو نص هذا الحديث، ولكن يزيدون مع ما يكون حقا 100 كذبة. وفيه أن الناس يعتبرون ب يعني شيء واحد ويلغون ما كان ضلالا، وهو أكثر يعني صدق واحد مع 100 كذبة، ففيه ضلال وبعد عقول كثير من الناس. ومنه تدرك أنه لا يبعد أن يستعين أهل الشر بالجن في معلوماتهم في بعض أمورهم، فهذا منه، فيستفيدون من الجن ذلك لكن على حساب دينهم وعلى خسارة في دينهم عياذا بالله. فهذا مما تفعل الجن إذن مع بني آدم. ولذلك ما تستبعد يعني في يوم من الأيام نسمع كثيرا من الناس يقول دخل على من يظن أنه ولي فيسلم ولا يعرفه وليس من أهل بلده، فيقول السلام عليكم، فيقول عليكم السلام، مرحبا بفلان ابن فلان، ويسميه باسمه، وربما سمى له بلده وأمه كذلك. فيتحير الإنسان ويقول إذن الشيوخ يعلمون الغيب، والواقع أنهم لا يعلمون الغيب، لأن مع كل إنسان قليل من الجن. فهذا الشخص الذي هو دجال أصلا وليس بولي صالح، إنه هو من أولياء الشياطين، له أعوان من الجن يسألون الجن الذي مع الداخل ولو من بعيد، وعندهم سرعة في حركتهم، فتخبر الجن ذلك الجن، وذلك الجن يخبر من معه من الدجالين، يقول هذا فلان ابن فلان، أمه كذا وبلده كذا وعمره كذا، لأن له به معرفة وهو يلازمه الليل والنهار، فله معرفة به، وبالتالي ليس هناك علم غيب ولا يغتر بمثل ذلك، فيعد صاحبه من أهل الصلاح والولاية، بل هم من إخوان الكهان ومبطلون ويتلعبون على الناس فيفسدون عليهم عقائدهم كما يأخذون أموالهم بالباطل. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المنذري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتذكروا من الشيطان فإذا تذاب أحدهم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال فهم الشيطان. طيب، في حديث سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، والتثاؤب معروف، قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يعني حاول أن تكظم ولا تنفذ ذلك التثاؤب لأنه من الشيطان، وخاصة إذا صدر مع ذلك صوت، فإذا قال إنسان ها ضحك الشيطان منه، ضحك الشيطان منه. وقد يجري ذلك كثيرا عند عبادة أو مجالس علم وخير نحو ذلك، فيقع التثاؤب. وقد يكون في غير هذا المجلس، أعني في مجالس العلم والذكر، فيأتي الشيطان إلى الإنسان فيجد تثاقلا ونعاسا ونحو ذلك فيتثاءب. إذا استطاع أن يقضم فليفعل، ما استطاع فليضع يعني باطنة يده اليمنى، فإن لم يستطع فظاهر يده اليسرى، فظاهر يده اليسرى، ولا يصدر صوتا، يحاول أن لا يصدر صوتا. على كل، إذن الشيطان عنده الحقيقة من كيد الكيد على ابن آدم والتلاعب به كثير، حتى ولو أن يضحك عليه، وهذا تعلم منه سخف الشياطين، وتعلم منه أيضا شدة عداوته لبني آدم. لنشوف الذي حتى من البشر إذا عنده عداوة مع شخص يحاول أن يضحك عليه وأن يتغلب عليه بقدر الطاقة، صحيح؟ هذا موجود، يعني لو في إنسان عنده عداوة مع شخص يحاول إظهاره بما لا يليق، وأن يضحك عليه وأن يسخر منه، فكذلك الشيطان يتثاءب الإنسان حتى يضحك منه، ولهذا الإنسان يحاول أن يكذب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان أبو حنين هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أبرارهم، فرجعت لهم فاجتلت هي وأبرارهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال يا عباد الله أبي أبي والله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله. في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تقول: لما كان يوم أحد أو كان يوم أحد هزم المشركون، يعني في المرة الأولى، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، صاح بصوت يسمع، بصوت يسمع كما هو ظاهر، أي عباد الله، أي يا عباد الله أخراكم، أراد يعني أن يفتن بينهم وأن يوقع بينهم وأن يشغلهم عن قتال المشركين، أخراكم، فالتفتوا إلى يعني المؤخرة، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، لأنه سمعوا صياحا وهاتفا يقول أخراكم، يعني التفتوا وانظروا وراءكم في المؤخرة وارجعوا، فهنالك عدو، لكن الواقع أنهم المسلمين. فاجتلدت طائفة، وكان في القوم اليمان والد حذيفة رضي الله عنهم جميعا، فقال أي عباد الله أبي أبي، حذيفة ينادي في المسلمين يا عباد الله هذا أبي، وينادي فيهم حتى لا يقتلوه، قال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، مع أنه أبوه يا إخوة، والمسألة غاية في الصعوبة على الإنسان أن يقتل يعني من هو أقرب الناس إليه، فقتل اليمان خطأ، وما قصد المسلمون ذلك. ومنه تعلم أيضا أن الشيطان يحاول إيقاع الفتنة بين الناس، وحريص على أن يفتن الناس، وحريص على إيقاع الشر بينهم، وعلى إيصال الأذى للناس، ولو بمثل هذه الهواتف التي قالها. يقول حذيفة: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم. وفي هذه النفس الطيبة من حذيفة رضي الله عنه، لأنه أدرك أن القوم ما تعمدوا وإنما كان خطأ. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله رضي الله عنه، فرأى مقتل أبيه وهو شديد عليه وصعب، ولكن لما قال غفر الله لكم أبدله الله عز وجل خيرا، وقع في قلبه الخير، ولذلك العفو خير أيها الإخوة، العفو مع الإصلاح والصلح خير، خاصة مع معرفة أن الناس ما أرادوا إلا خيرا، فيعني يعفو الإنسان عن حقه في نفسه وعن حظه في نفسه. ألا يستفاد منه هنا يا إخوة ومن غير من الأدلة أن الشيطان حريص على أن يوقع حتى بين أهل الحق، حريص على ذلك، لكن كان حذيفة رضي الله عنه من أعقل الناس فقال غفر الله لكم وحصل ما حصل من الخطأ، وفيه دلالة على أن الإنسان لا يبعده أن يسمع صوت الجن ولو يصوت على يعني أصوات الرجال والناس من بني آدم حتى تظنه واحدا من أهل البيت ينادي أو تسمع أصواتا غريبة. يعني كان يحدثنا بعض الثقات أنهم ربما كانوا في خلاء أو في مكان مهجور فيسمعون صياح أطفال ومن يسكتهم، فإذا ذهبوا خلف الجدار ما رأوا شيئا، فأقول لعله من يعني أصوات الجن كما هو ظاهر. ولا يبعد أن يسمع الإنسان هاتفا أحيانا من الجن ويريد الأذى، حتى قد يخيل إليك أن إنسانا فعلا تكلم. من عجيب ما مر به في هذا المسجد قبل نحو شهرين، يتعلق برجلين يبدو فيهما الخير، أحدهما أقدم وأعرفه من قديم، فناداني أحد الإخوة الأفاضل وقال يا أخي يوجد واحد عندكم في المسجد سمعت منه أذى عظيما في نفسي ويسخر مني ويقول كذا وكذا. قلت له من هو؟ فلما أشار إليه قلت سبحان الله هذا من أبعد الناس عن الكلام في الناس، لا يكاد يتحدث مع الناس، يصلي ويذكر الله وينصرف في هذا المسجد، ورجل كبير ما هو من الشباب يعني حتى حل التقاعد في العمل، والآخر مثله في السن ما هم صغر. فتحيرت فقلت له يا أخي لعلك سمعت خطأ، هل كان قريبا منك؟ قال لا أنا في الصف الأول وهو عند السارية. قلت له هذه مدعاة لأن نقول لعلك أخطأت السمع خاصة مع تقدم السن يعني، فأصر يقول لا أنا متأكد. الآن خطر لي لا يبعد أن يكون ألقى الشيطان في سمعه شيئا وحصل ما حصل، وهل منه ما ألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا قصة الغرانيق في هذا الموضع، لكن الصحيح من قول أهل العلم أن ذلك مما ألقى الشيطان، فسمع بعض الناس فظنه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أمر آخر وهو ما يلقي الشيطان من الشكوك والشبهات في الأدلة وإن لم يسمع صوتا، لكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام فلا، هذا من أبعد ما يكون، لا يمكن أن يكون قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو معصوم مما يخل بالرسالة. لكن القولان الآخران فيهما وجهة، أعني أن يكون الشيطان تكلم بكلام بعدما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام فظن الناس أنه من الوحي، أو يحتمل أن الشيطان ألقى في نفوس السامعين أفهاما ودلالات لا تدل عليه الآيات، فعندئذ ينسخ الله عز وجل ما يلقي الشيطان ويحكم الله آيات. فهذا ما قاله أهل العلم في هذا الموضع، تذكرت بمناسبة يعني أن الشيطان خاطب الناس وصاح فيهم أي عباد الله أخراكم، ولاحظ أن الذي صح هنا من؟ إبليس، وهذا يفيد أن له حركة في الناس وإن كان له عرش يعني في ماء، فيتحرك ويلقي الفتن ويبدأ أنه خاصة في المجامع العظيمة يعني يجري منه ما يجري. كنت أحيانا لما أجد خلافا بين حتى بعض الإخوة من الدعاة إلى الله ولا يغيب عني أنه في تلك اللحظة الشيطان حريص على الإبعاد بين الناس، حتى ربما ألقى على كلام بعض طلبة العلم كلاما ظاهره العلم وليس كذلك، وقد يكون فيه ما فيه من التغاضب ومن الحمية وهو لا يشعر، لأن الفتنة الآن هائجة، فإذا أدبرت فيما بعد تنبه. ولولا أنني أخشى أن أفسد الأمر لحكيت بعض ما كنت أسمع من بعض الناس في مجالس، فكنت أستغرب وأقول سبحان الله. نحن لا نسلم أيضا يا إخوة، حتى لما أحكي هذا عن غيري ومعنا نحن سالمين، بل والله فيهم من هم خير منا إن شاء الله، ولكن مع ذلك يجري على لسانهم أحيانا ما لا يسر، بل أحيانا تجد خلافا بين الناس في إدارة ومال فيقسم لك بالله أنه خلاف في دين، وليس الأمر كذلك. وطبعا أحيانا الإنسان قد يراقب من بعيد فيدرك تماما، زي تمام لابس الفتن والمشكلة، وعندك سماع جيد وتسمع لهذا ولهذا، وعندك تقييم حسن بدون عواطف وبدون ميولات، ستدرك أن الشيطان ركب هذا وذاك، وفيهم خير لا نطعم في دينهم، لكن فيهم خير. والشيطان كونه يشتغل بالتحريش بين الناس هذا كثير كثير، وخاصة على أهل الخير، وخاصة على أهل الخير. وأما من فيه نوع انحراف عن سنة فهذا يتلاعب به كثيرا جدا، ويغري به للانتصار لنفسه على أهل السنة، ويظن نفسه على دين، ويحاول يعني أن يؤذي أهل السنة بإشاعات بأفعال بوشاية ونحو ذلك، هذا كثير. فإذا كان أهل السنة يجري أحيانا بينهم ما يجري، فكيف بهذا الشخص الذي هو أبعد ما يكون عن السنة؟ بل أحيانا يا إخوة شوف، قد يغري بهذا الشخص وقد يكون قريبا من السنة، فيصل أحيانا إلى دركات سحيقة في البدعة والانحراف على الدين، حتى قد يكره دعوة التوحيد ولا يحب سماع التوحيد، فهذا معناه مؤشر خطر تدارك يا عبد الله، انتبه لنفسك، الموت آتٍ وقريبا ستلقى الله جل وعلا، وعلى الإنسان أن يحذر، فالشيطان له بالمرصاد ويريد إغواءه، ويزين له ما هو عليه، ويضخم له بعض الأمور على حساب دينه وتوحيده، هذا موجود كما أشرت سابقا، يلقي بالعداوة حتى بين أهل الإسلام وبين أهل الحق أنفسهم، ويجري بالتحريش بينهم، ونسأل الله السلامة والعافية. واصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: قال عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل بالصلاة، فقال: أوطئ أسمع تلسه الشيطان بصلاة أحدكم. يعني إذا لاحظ محاولة الشيطان مهما كان يريد أن يخرج الإنسان وقد نقص أجره، يشغله في الصلاة فيلتفت في صلاته. أحيانا بعض الناس، وهذا كثير عند بعض الناس ويختلف، لو دخل إنسان من الباب وهو يصلي تتبعه حتى يصل إلى يوصله إلى موضعه من الصف، فالناس هذا شغلهم. وأذكر من الطرائف واحد من مشايخ الأكابر، كان يدرسنا في السنة المنهجية في الماجستير في المدينة، وكان يمازحنا، إحنا كنا في القاعة تقريبا قد نكون نحو 10 من أهل أفريقيا، وقد يكون شخص أو شخصان أو 3 من آسيا، فكان يمازحنا قال: ألاحظ عليكم شيئا يا أهل أفريقيا، كثرة الالتفات في الصلاة. فواحد من الإخوة كان جريئا من الإخوة من غرب أفريقيا لا أسمي دولته، قال: يا شيخ وأنتم أيضا عندكم كثرة حركة. فأنا تهيبت، الشيخ كبير، قال: ما هو؟ قال: دائما في الصلاة تصلحون الغطرة هكذا. فضحك الشيخ وتبسم ورضي منه ما قال، قال: والله هذا صحيح. قال: كثير من الإخوة فعلا يتشاغل في صلاته، تعرف الغطرة، لأن عند من جهة الكي واحدة حادة هنا، كل مرة قال يصلحها هكذا وينظر في الصلاة، فضحك الشيخ وكان يعني رد عليه. الشاهد هذا كله من اختلاس الشيطان، ويأخذ من صلاة الإنسان ما يأخذ، وبالتالي يضيع عليه أجره. إذن الشيطان حرص، يعني شوف إذا استطاع أن يوصل الإنسان للكفر فعل، يشكك في دينه، يلبس عليه، قد يوقع في كبائر الذنوب إذا لم يستطع الكفر، ما استطاع أوقعه في الصغائر، ما استطاع نقص عليه أجره في أعماله الصالحة، ربما شغله بالفضول عن الفاضل، ربما شغله بفضول المباحات عن المستحبات وهكذا. بل أحيانا لا يبعد أن يشغله بطاعة يعرف عجزه عنها فيجد ثقلا وقد يمل العبادة. يعني مثلا الإنسان ليس من أهل القيام، قيام الليل، فربما حرص الشيطان على أن، لأنه رأى فيه مثلا وعلم منه الحرص، فيقيمه حتى يفوت الفجر. أما تلاعبه بأهل البدع فهذا باب واسع، تسمع النوبات وفي الموالد وبالآلاف، ويرفع النداء في صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، ما يأتي واحد منهم إلى المسجد، فشغله ببدعته عن فريضة الله جل وعلا، وحسن له ما هو عليه من البدعة، ويظن أنه بذلك محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن للشيطان على كل حال، لو هذا من أوصافه، حرصه على ابن آدم، إن لم يجعله من الكفرة جعله من الفساق إذا استطاع لذلك سبيلا. ولهذا الإنسان في معارك مستمرة مع الشيطان وفي عداوة، فيحتاج إلى التيقظ والحذر منه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو زاهر قال حدثني يحيى عن عبيد بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو زاهر قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليصرف عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. في هذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وساق المصنف إسناده وحوله ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق، وفي بعض الحديث فليدفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وجاء في بعض الأحاديث أن ما يرى الإنسان في منامه ثلاثة، ذكر هنا ثنتين: الرؤية الصالحة وهي من الله، والحلم من الشيطان. ثم هنالك حديث النفس، هذه الثالثة لم تذكر هنا وتذكر هنا، ولكن ذكرت في أحاديث أخرى. فهنالك حديث النفس، فالإنسان يحدث نفسه كثيرا بأمور ويهواها ويتمناها فيراها في المنام، فهذا منه. وهنالك تحزين من الشيطان وتلاعب به، كأن يريه في المنام أنه قطع رأسه ويحمله بيديه مثلا، فهذا منه. وربما يعني يريه ما لا يسر ويحزنه، فعندئذ إذا رأيت ذلك فعندك أمور ثلاثة: أبصق أو ادفل عن يسارك ثلاثا، ثم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من شر ما رأيت، ولا يضرك ولا تتحدث بها، لا تضرك. كثير من الناس يرى أشياء ويخاف ويعني يصيب ما يصيب من الحزن، فيجد ما يجد من الألم، أقول أكتمها وتعوذ بالله من شرها وادفل عن يسارك ثلاثا، كما جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإنها لا تضره، كن على يقين من ذلك. وبهذه المناسبة، كثيرا ما يتصل بنا بعض الناس لتعبير منام، أنا ما عندي خبرة في هذا الباب نهائيا، يعني بلغوا الناس، ما عندي معرفة في هذا الباب، لكن أحدثكم عرضا عن شخص أنا أعرفه لما كان طالبا في الجامعة في المدينة، وكان في الدفعات الأولى مننا، وهو من موريتانيا، أذكر زار السودان عام 2001 الميلادي، وقت أنا كان لي تقريبا سنة ونصف مما رجعت من المدينة. أول مرة أعرف أن هذا الرجل خبير في تعبير المنام، وكان معه بعض الإخوة من بلاد الحرمين يتدربون عليه، فيسألونه عن دقائق في الرؤى فيعبر. فكنت أستغرب، ثم حدث الأخ عبد الهادي خضر، قلت له أنزل لك من اليوتيوب بعض ما عند الرجل الدكتور محمد علي شنقيطي، فسمعه الشيخ عبد الهادي قال يا أخي هذا رجل عجيب، يعني في تعبير المنام يبدو أن الشيخ عبد الهادي له معرفة في تعبير المنام جيدة. فلما سمع قال هذا عجيب وأحتاج أن أسمع كل أشرطته. على كل حال ما هو ترويج لبعض الناس، لكن أنا شخصيا عبر لي واحدة فوقعت كما هي، رؤيا رأى لي بعض الناس وما أريد أن أحدث بها، ولكن وقع ما عبر به. حتى استبعدت جدا ما تعبيره، قلت له الشيخ هذا بعيد. قال ستدخل النية وسترى لشيء ما، فجرى كما أخبر. والغريب حصل ذلك بعد تعبيره بسبع سنين يمكن، يعني ما في نوصل. قلت له يا شيخ هذا مستبعد، هذا التعبير منك مستبعد. قال لي لا. وكنت أجلس إلى جواره من الخرطوم إلى الأبيض، كان في دورة علمية في مدينة الأبيض شارك فيها، والرجل له معرفة جيدة بالتفسير وبالرقائق، يعني من أحب أن يستمع إليه فليستمع. طبعا ما بالضرورة إخوة أن يصيب الإنسان في كل ما يعني يأتي من التفسير والتعبير. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصديق رضي الله عنه أصبت بعضا وأخطأت بعضا؟ إذا كان يقال هذا للصديق رضي الله عنه، بل تعرف اسمه محمد علي الشنقيطي، دكتور محمد علي الشنقيطي، موجود عنده مقاطع مشهورة في اليوتيوب، فلي به معرفة، وهو ممن درس في الجامعة أظن، والله أعلم، هو دفعة الأخ الدكتور عبد الكريم محمد عبد الكريم أظن دفعته في ذلك الوقت، ما أدري كنت في نهاية السنة أو بداية الماجستير تقريبا أو نهاية السنة الرابعة. فالمهم رجل فاضل، أحسب عنده يعني محاولات جيدة، وإن لم أكن يعني بالخبير لكن يحيرك أحيانا. يعني أذكر واحد عرض عليه رؤية ممن كان مرافقا لنا في السفر، قال خاله كذا وكذا وكذا ورأى. قال الشيخ ما تعبيره؟ قال خالكم هذا وظيفته كذا؟ قال نعم يا شيخ. المتحير ما لا يوجد ذكر الوظيفة في الرؤية. قال وظيفته كذا؟ قال نعم. قال سيترك هذا العمل ويقدم استقالته ثم يشتغل في التجارة ويحصل كذا وكذا. قال سبحان الله، هذا كله حصل من ستة أشهر. يعني شوف حتى في الواقع هي حصلت والشيخ يعبر من عنده. فالأخ السعودي يقول سبحان الله هذا كله حصل فعلا، خالي وظيفته كذا، قدم استقالته بعد ستة أشهر واشتغل بالتجارة. وأنا كنت أقول ما العلاقة بين ما قصة وبين ما عبر؟ على كل حال هذا بمناسبة يعني هذا التعبير والحلم من الشيطان. إذن الشيطان يحاول أن يحزن الإنسان مهما كان حتى في المنام، فيريه أشياء. ولذلك عبر ابن تيمية رحمه الله يقول عامة ما يعني يأتي من العلوم من الخير أو الشر، يقول ينزل الله عز وجل تلك العلوم إن كانت خيرا عن طريق الملائكة، وما كان من الشر فعن طريق الشياطين. وهو يتكلم كان عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه، إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، أما لمة الملك فإيعاد بالخير وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر. ولهذا يقول عامة ما ينزل على الناس من العلوم إن كان نافعا وخيرا وطيبا عن طريق الملائكة ينزلها الله عز وجل، وما كان سوى ذلك وغير ذلك فعن طريق الشياطين. يعني إذن الشيطان ما راح يخليك لأنت صاحي لأنت نايم، تصاحي وأنت نايم ما راح يخليك، فهذا منه. لكن عندك ما تتحصن به وتبعده كقراءة آية الكرسي عند النوم والنوم على طهارة وذكر الله عز وجل، فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. نواصل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان له عند عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكان له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يسيء ولم يحتاج لأفضل مما جاء به إلا أحد. في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني ذكر فضيلة من فضائل ذكر الله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، في يوم يعني في أي وقت كان طبعا، وخير أن يكون صباحا كما هو الظاهر. لماذا؟ ليحوز ما سيأتي ذكره، خاصة ما يكون من الحرز من الشيطان، فيحتاج أن يكون ذلك في مبتدأ يومه. كانت له عدل 10 رقاب، يأخذ الذكر له يعني حسنات عظيمة. يعني تلاحظ الإنسان في كفارة الصيام مثلا، من أفطر عمدا فأتى أهله، كم يعني يعدل إطعام 60 مسكينا وصام شهرين، عتق رقبة واحدة، صح؟ يعني تخيل ما في عتق الرقاب إذا من الأجر. ومع ذلك يقول هنا كانت عدل 10 رقاب مما يعتق، إذن هي حسنات عظيمة. ولذلك كان يقول بعض الأفاضل: لا يشغلكم شيء عن ذكر الله. يعني إذا فاتك شيء من باب الصدقة لعدم وفرة المال ونحوه فعليك بالذكر، إن لم تكن من أهل قيام الليل فعليك بالإكثار من ذكر الله، إن لم تكن من أهل الصيام مثلا والتطوع فعليك بكثرة ذكر الله، فهو خير عظيم. فالإنسان يكون فقيها طبعا إذا استطاع أن يجمع فهذا من خير ما يكون، ولكن إذا سد عليه باب خير فلا يفوته ذكر الله. فهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل هذا الذكر، أنه يعدل له 10 رقاب. قال: وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. والإنسان بحاجة للحسنات الماحية والراجحة، فهذا مما يمحو الله عز وجل به السيئات، والظاهر أن ذلك من الصغائر. لكن يا أخي تنبه، يعني حتى بالنسبة للكبائر ما يقال إن الحسنات ليس لها أثر على هذه الكبائر، إطلاق هذا الكلام فيه نظر. صحيح عامة الأحاديث فيها تقييد مغفرة السيئات بترك الكبائر، وأن الحسنات تمحو الصغائر، هذا الظاهر من الأدلة، لكن لا تظن أنه لا نفع للحسنات، قد تترجح على ميزان السيئات ولو كان فيها كبائر، ولو كان فيها ما فيها من الكبائر. ثم إنه لا يبعد أن تكون بعض الكبائر مسقطة لحسنات عظيمة وعبادات كثيرة. ذلك الرجل الذي زنى 1 أسبوعا وكان على دين 60 عاما، فكان مما يعني رأى أن أو رؤية له أن ذنبه الذي مارسه 1 أسبوعا رجح على ميزان حسناته 60 عاما، فلما تصدق ليلة بصدقة رجحت الحسنات على السيئات. وفيه أن الإنسان لا يحقر شيئا من الذنوب ولا من الطاعات، قد يكون الإنسان في عافية فيبتلى ولو في آخر حياته، فيفسد عليه أو تفسد عليه تلك السيئات الطاعات، وأيضا لا يحقر شيء من الحسنات. في آخر حياته تصدق بصدقة ثم قبض فعادت الحسنات فرجحت على سيئاته. إذن الإنسان ما يقول الحسنات ليس لها أثر، بل لها أثر عظيم، فإذا زادت الحسنات على السيئات سلم العبد ونجا، وإن فعل ما فعل من الكبائر. إذن للحسنات آثارها، ربما حمل صاحبها على التوبة والإقلاع والكف عن الذنب، وربما رجحت حسناته على سيئاته. قول هذا الذكر العظيم 100 مرة يقول، وهذا محل الشاهد: كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وهذا الحرز على إطلاقه مما يضر بالأديان أو الأبدان في هذه الدنيا. ولذلك والله أعلم، مما أظن أن بعض الإخوة المصابين بأمراض الجان يقول يريد الرقية والقراءة ما يستطيع، فلو تقوى بمثل هذا الذكر نفعه إن شاء الله، فتقوى إرادته فيستطيع أن يقرأ. أقول هذا مما يستعان به إن شاء الله، فيأتي بمثل هذه الأذكار ويحرص على العبادات فتقوى إرادته ويقويه الله ويسأل الله ويستعين به حتى يستطيع أن يقطع على نفسه. يقول يومه ذلك حتى يمسي. إذن فهمنا ما قال في أول الأمر في يوم 100 مرة، أي هذا في مفتتح يومه صحيح، لأنه عبر يقول حتى يمسي. قال ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ففيه أن مثل هذه الأحاديث التي جاءت فيها نصوص خاصة يمكن للإنسان أن يزيد في العدد، لأنه يقول إلا أحد عمل أكثر من ذلك، يعني لك أن تكرر هذا الذكر مرة ومرتين، يعني لك أن تقوله 200 مرة أو زيد ما تيسر، يعني ائت بالمئة وزيد ما تيسر ولو المرة والمرتين والثلاث لا مانع منه، لأنه قد أتى باب حسنات عظيمة. قال ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به، بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، والله موفق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن هشام قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أبا سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستأذنه عادة أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يتجمع الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال علمت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك تجمع الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أيامنا. ثم قال أي عدوات أنفسهن أتأذنني ولا تأذن رسول الله؟ قلنا نعم أنت أخف وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا. طيب في هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر رضي الله عنه قمنا يبتدرن الحجاب. إما أن يكون يعني هذا قبل فرض الحجاب كما قيل، أو أن يكون كنا لابسات ولكن قد لا تكون هناك العناية الكاملة، فقد يظهر شيء يسير أو يحتاج الأمر إلى زيادة حزم وإن لم يبدو منهن شيء. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا أن الذي طرق واستأذنهم عمر رضي الله عنه فابتدرنا الحجاب. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، يعني من تصرف النساء. فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله؟ قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. إذن تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من تصرفهن، وكان الأولى والأنسب أن يكون ذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي جرى؟ طبعا عمر رضي الله عنه أنكر عليهن وقال فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن، ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهابنني ولا تهابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجبنا فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حصل منهن الخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا عمر رضي الله عنه وأعرف قوته في الحق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ففيه إذن خوف الشيطان وحذره من بعض عباد الله ولو لم يكونوا أنبياء وإن لم يكونوا من الرسل. فعمر رضي الله عنه إذا يعني سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره من قوة دينه رضي الله عنه ومن شدته في الحق رضي الله عنه. طبعا هذا لا يعني أنه يفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، لا ليس كذلك، لأنه أحيانا يكون مع قوة الدين والإيمان مع شيء من اللين فيجترئ بعض الناس وإن كان هذا غير مناسب منهم على هذا اللين، لكن لا يعني أنه يعني ليس كذلك، ليس قوي الإيمان وقوي الدين لا، وإنما في النساء نوع نقص في العقول ونحو ذلك مع الفضل والخيرية. فكان اللائق أن يهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عمر رضي الله عنه. وفيه أن طباع الناس قد تختلف، فعمر رضي الله عنه كان إلى الشدة أقرب. الأذن تفضل تعالى. وصل قال المقارب قدير رحمه الله حدثنا إبراهيم وحمزة قال حدثني إبراهيم حاتم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ بعد الزمن ثلاثا فإن الشيطان يلبس على خشومه. في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرشد النبي صلى الله عليه وسلم صدقين برة خلاص خليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أراه، يعني قال يعني ظنا، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وهذا يقتضي أنه سبق استنشق كما هو ظاهر. علل قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والخيشوم الأنف طبعا هذا من موارد ما يضحك منه الناس علينا في السودان هنا، صح المصح، نقول أكل بخشمه، فكان الإخوة في دول الخليج يضحكون علينا كيف أكل بخشمه، يعني الخشم عندهم للأنف، عندنا العبارة شائعة تقول أكل فلان بخشمه، فكان يضحك يقول كيف يأكل بخشمه. الخشم هنا المقصود منه الأنف، طبعا هذه من الأخطاء اللي تمشي عندنا، وذلك يبغي راح يبقى فيه صعوبة شوية، لكن الأحسن تركها خاصة إذا كنت في مجالس لا يحسن الناس يعني لهجتنا، يبقى في مشكلة كبيرة، أو يقول لك ده بيتكلم ساكت، فكان أيضا الناس يستغربون كيف يتكلم ساكت، يعني كيف يتكلم هو ساكت. طبعا نحن لما مشينا كنا ما منتبهين، فلما نبهونا انتبهنا، لأنه كثرة الاستعمال قد لا يعني لا تجعلك تتنبه للخطأ. نواصل، لاحظ العموم، إذا استيقظ أحدكم، كأن هذا يجري لكل مستيقظ ممن ذكر الله ومن لم يذكر، صح؟ ألا يفيده هذا العموم؟ وهل يمكن أن يستثنى من هذا العموم من ذكر الله فأتى بأذكار وقرأ الكرسي وتطهر ونام فلا يبيت الشيطان عندئذ على خيشومه؟ هل يمكن يستثنى هذا العموم؟ بعضهم يقول قد يستثنى، ولكن العموم في التوجيه لكل مستيقظ، صحيح؟ ما خص يعني ذاكرا من غيره، وإنما ظاهر الخطاب أنه العموم، إذا استيقظ أحدكم يعني من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. وفيه دلالة لما قال بعض العلماء من وجوب الاستنشاق والاستنثار للصيغة الطلب فليستنثر. طيب، من أهل العلم من جمع جمعا حسنا في مسألة العموم، فقال يبيت الشيطان في خيشوم كل واحد، لكن تبقى فائدة الذاكر أنه لا يستطيع الوصول إلى قلبه فيوسوس له ويؤذيه، فينفعه قراءة آية الكرسي، لكن هذا صعب مع قوله ولا يقربك شيطان، لما في صعوبة. على كل حال، هو عادة أهل العلم يقولون الجمع بين الأدلة ولو من بعض الوجوه خير من الترجيح، فيمكن أن يقال لا يقربه بأذى، لا يقربه بإزاغة بوسوسة، فإذا ذكر الله بات على خيشومه. ويمكن أن يقال توجيه آخر لو قيل به، لما كان الإنسان لا يدري هل هو ممن سلم من بات الشيطان على خيشومه فتصرف هذا التصرف عموما سواء بات أو لم يبت. يعني حتى لو ذكرت الله لا تدري، قد تكون ذكرته لاهيا أو فاتك في ليلة ما فاتك، فوجهت إلى أمر شرعي وهو أن تستنشق وتستنثر فتخرج الأوساخ. هل في هذا مدخل لبعض الإخوة الفضلاء في مسألة الحجامة أنه أحيانا مع القراءة فقد يبقي الشيطان قذره في مواضع ابن آدم فيستخرج بالحجامة؟ هل لهذا مدخل؟ يعني سمعت بعض الإخوة المختصين في الحجامة يقول هذا الكلام، طبعا هذا الكلام يحتاج إلى توثيق وإلى استدلال علمي ولو طبي. فهل إذا استجمعت المادة السحرية في موضع وتبقى أخلاط وأوساخ من الشيطان فتستخرج عن طريق الحجامة؟ إذا ثبت ذلك فليقل ما في إشكال. وأنا سمعت بعض الإخوة الثقات يقول الدم الذي يخرجونه عن طريق الحجامة فيه تغير واختلاف عن الدم الذي يجري في العرق، وإذا صح ذلك فيمكن يكون هذا مدخلا، ولا يبعد عندئذ معرفة يعني شيء مما قد ينفع من الحجامة في علاج بعض الأمراض من المس والسحر ونحو ذلك. وبهذه المناسبة استطرادا أقول، مرة كنت مع رجل طبيب كبير وكان مسؤولا في مستشفى الذرة في الخرطوم عندنا، وكان نائب المدير، كنا في برنامج في رمضان، هذا الكلام يمكن قد يكون قبل 10 سنين، فقال لي أنا أشك في الأمراض السرطانية وأن مصدرها العين والجن. فتعجبت أن يقول هذا الطبيب، فقلت له يا دكتور هل هذا في أكثر الأمراض أو في كثير من الحالات؟ قال والله أستطيع أن أقول كل هذه الأمراض الأورام السرطانية. تذكرت هذا بسبب مناسبة لإبراءة أسأل الله أن يشفيها وادعو الله لها، هي طبيبة وزوجة أحد إخوان الأطباء، وجدت نفسها فجأة مصابة بهذا الداء في ثديها، أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها، ونخرج فاضل أحسبه كذلك والله حسبه كذلك زوجته. كلامي قبل يومين، فالآن يحكي لي وأنا سافر خارج السودان إذا قرأ سورة البقرة تتعب جدا. فهذا يؤكد لي ما سبق أن الجن تأثيرا حتى على ابن آدم. وما قال ذلك الطبيب إن لم يكن في كل هذه الأمراض الأورام سرطانية فلا يبعد أن يكون في كثير منها، قد يسبب الإنسان أذى. فيحكي لي هذا الزوج عن زوجته، واتصل بي على الهاتف اليوم وهم في دولة أخرى خارج السودان للعلاج، يقول إذا قرأت سورة البقرة تأذت جدا وتعبت وتتألم وربما صرخت أحيانا بشدة ما تجد من معاناة عند قراءة سورة البقرة. وسبحان الله يقول ترى باضطراد لمدة 3 ليالي شخصا بعينه يأتيها في النوم وعرفته. فسألني الأخ فقال ماذا تصنع تجاه هذا الشخص، وأبت أن تسميه وقالت غفر الله له، فكأنها رأت في النوم أنه هو الذي تسبب في أذاها إما عن طريق عين أو عن طريق سحر. فقلت له يا أخي الكريم هذا صراحة الإجابة عنه صعبة، والأحسن التكتم والتحدث به قد يكون بفتنة وقد يكون هذا من الشيطان، ولكن أكفر لجهاز الشيخنا، ولكن خلوكم معنا، ولكن إذا كان يظن أن هذا من العين فيمكن أن يؤتى بذلك الرجل وينصح نصيحة خاصة ويغتسل لها أو يتوضأ له وتغتسل بذلك الوضوء أو فضل الماء أو فضل الوضوء وما تناثر من أعضاء وضوئه. وإن كان صعبا فليجلس هو وغيره ويؤخذ من الماء الذي يعني يتوضأ منه أو يغسل يديه مع الآخرين وترش به تلك المرأة. وإن كان هنالك سحر فعله وعلم بس بشرط أن يعلم أن هذا الشخص الشر ابتداء, يعني حوله التهمة ويعلم أنه يمشي إلى السحرة والمجرمين, أنا عندي في هذا في هذه الحالة يوعظ ويذكر بالله. وقلت ويظهر أنه يمكن تحذيره, ولو شاءت أن تدعو عليه لفعلت, لأنه أحيانا إخوة قد يبلغ ببعض الناس من أذى, يعني الناس الذين فيهم خير ما يبلغ, فإن شاء صبر وإن شاء انتصر فيدعو. وأحيانا والله في بعض الحالات أنا جئت يعني قريبا من مدينة من غرب السودان, ورجل يؤذي السلفيين أهل السنة وعنده ما عنده, لا أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل, فاقترحت على الإخوة أن يقنطوا عليه وندعو عليه لأنه تجاوز في الشر, وذكرتهم بقصة حصلت في تلك المدينة. رجل يؤذي الإخوة السلفيين بلسانه وبتصرفاته وأفعاله, إذ كان مقربا من بعض الناس, وما استطاع الإخوة أن يتخلصوا من شره, فقنطوا عليه جهرا في صلواتهم, فكان يتحداهم ويسخر ويقول ما زادني قنوتكم إلا صحة وعافية, فقنطوا فواصل الإخوة وما تركوه. ذات يوم من الأيام في الشهر الرابع من الشهور الأفرنجية, ومعروف في ذاك الوقت الخريف ما دخل, ذهب إلى طرف المدينة تحت بلدية, واستأذن أهله في أن يذهب قريبا أمتار ويرجع إليه, يريد تناول شيء, فتحرك السحابة وإذا بصاعقة تأخذه وتقتله في نفس اللحظة. حتى في تلك المدينة الناس بيقولوا جماعة هوي عملوا حسكم من أنصار صنوا صاقعة الصيف. قلت له فليكن, هذه حقيقة إخوة, الله إذا بلغ الظلم إلى هذه الدرجة لا مانع من الانتصار الحقيقة, خاصة على هؤلاء الذين يعني يسرفون في عداوتهم وشرهم وأذاهم لأهل السنة وتعطيل دعوة الله جل وعلا. ندعو الله جل وعلا بالهداية للناس بلا شك, لكن من صار من يعني أئمة البدعة والغلاة من أئمة الكفر أرى أنه لا حرج في الدعاء عليه ليكف شره عن الناس, والله المسؤول أن يحفظ الجميع. نتوقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله.